يشهد لهم في المواقف وفي المقاسي حفلة علي عبد الله الأسمري في العاصمة مثل احتفالة الملك يوم عيد المملكة يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا مثل احتفالة الملك يوم عيد المملكة بديت ذكر الله تعالى بداية كل دوم يا الله تجمل حماية الحد.